مستمعينا كمان معكم بزاويتنا السياسية، قراءة في فضاء سياسي، ولكن أيضا بعد الفاصل. مستمعينا سوية، نرحب بضيفي لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة. يسعد أوقاتك دكتور. أهلا وسهلا بكم وأوقاتك. أكيد دائما منورنا عبر إذاعة أمواج اف ام. تسلمي، شكرا. دكتور، اليوم جنيف 4، ولغاية الأمس لم تكن هناك صورة واضحة عن مكونات وفود المعارضة التي ستأتي وتشارك في هذا الحوار. ديمستورا وزع الدعوات كما يليق له وليس كما اتفق عليه. هل يمكن في هذه الأجواء أن نأمل بتحسن سياسي في هذا الحوار والمعارضة في تخبط دائم في كافة الملتقيات والحوارات؟ يعني الحقيقة الأجواء الغير مؤاتية كما قرأها بعض المتابعين لا تقتصر فقط على الاضطراب والفوضى في موضوع الدعوات وتشكيلة وفد المعارضة، وهي طبعا يعني موضوع جدي جدا وأساسي لمقدمات أو مدخلات مناسبة لتحقيق خرق في مجال عقد مؤتمر جنيف. يعني كان واضحا أنه حتى قبل ساعات قليلة من وصول الوفود ما زال هناك لغط حول تركيبة هذه الوفود، ومكتب ديمستورا يتحدث عن وضع اللمسات النهائية على الدعوات، ومجموعة الرياض تتحدث عن أنها زادت عدد الممثلي كل من منصتي القاهرة موسكو إلى 3 بدلا من 1. طبعا كل هذا يأتي ارتجاليا وغير متفق عليه ودون أسس سليمة. يعني طرح سابقا مبدأ المثالثة أو المرابعة ما بين الأطراف المختلفة، المنصات والمجموعات التي حضرت في أستانا وأيضا بالاشتراك مع مجموعة الرياض، ولكن لم يتم الأخذ بهذه الاقتراحات، وبقيت كما تفضلتي الدعوات مبنية على استنساب، رؤية استنسابية من قبل ديمستورا ليست واضحة. وطبعا هو يعني عمليا القرار 2254 لم يضع النقاط على الحروف وترك مجالا للضبابية السياسية فيما يتعلق بتشكيلة الوفود، ولكن كان ينبغي لديمستورا أن يكون أكثر شفافية في هذا الموضوع وأكثر تنسيقا مع الأطراف الفاعلة، وأن يحصل على موافقة الأطراف المعنية قبل أن يقوم بهذا الترتيب لوفود المعارضة دون يعني نظرة واقعية لتركيبتها إن كان في الداخل السوري أو في الخارج. نعم، لماذا لم يدعو ديمستورا كافة الأطراف؟ يعني لماذا تم استثناء الكرد وبعض الشخصيات من بعض المنصات؟ يعني الحقيقة أن يعني هذا الغموض الذي يتوقع ديمستورا أنه بناء، يعني هو يزاوج عمليا ما بين الاعتبارات المرئية أو القانونية وغير القانونية. من ناحية هو يأخذ في عين الاعتبار الثقل العملي والفعلي لكل من الدولتين الأساسيتين الداعمتين للإرهاب وهما تركيا والسعودية، ولذلك فأعطى وزنا كبيرا لمجموعة الرياض، ويعني نحى المكون الكردي عن الحضور إرضاء لتركيا أيضا. ولذلك فعمليا يعني من المؤكد أن هذه التركيبة المنقوصة لا يستطيع أي طرف أن يقول بأنها مكتملة المواصفات للمضي قدما في عملية سياسية ناجحة على المدى الطويل. طبعا المنصات التي بداية كانت ترفض الحضور عادت وقبلت بحضور، ولكن أيضا هذا لم ينهي الخلاف السياسي البروتوكولي إلى النهاية، لأنه من غير الواضح أنه كيف ستكون آلية تصويت وحضور الجلسات والخروج بقرار موحد. وهذا يعني أن الوفود لو كانت يعني مندمجة أو كانت منفصلة فهي معرضة لأن تنسف المحادثات منذ اللحظة الأولى إذا لم تصل إلى أرضية مشتركة فيما بينها. هذه ثغرة هامة جدا، لأنه كان ينبغي أن يعني يمثل الطرف المعارضة بمجموعة تمتلك أرضية مشتركة في حدودها الدنيا للتفاوض مع وفد الحكومة السورية، ولكن هذا الموضوع غير متوفر ولو في الحد الأدنى. وهذا طبعا لا يعتبر يعني خلينا نقول مقدمة منطقية يمكن أن تعطي نتائج نتائج إيجابية. نعم، جنيف 4 يختلف عن جنيف 3، وحضرتك كنت ضمن الوفد المشارك في جنيف 3. اليوم كما قلنا جنيف 4 في جعبته أستنا 1 وأستنا 2، كي ونحن خارجون من أستنا 2 بدون بيان ختامي أو حتى وثيقة اتفاق، هل نحن اليوم أمام استمرارية كبيرة في المراوغة من قبل تركيا والولايات المتحدة الأمريكية؟ لنقل يعني ان الاجواء حتى التي تحدث عنها ديمستورا نفسه قال انه لا يتوقع خرق، ولكنه قال انه ايضا هناك يعني ما يمكن التاسيس عليه او قوه دافعه اتيه من استانا واحد واستانا اثنين، ولكن هذا يتجاهل ان هذا الموقف يتجاهل بان استانا اثنين لم تكن بدرجه التماسك والوضوح الذي خرجت به استانا واحد، وهو عمليا يضعف حتى من مخرجات استانا واحد. الموقف التركي طبعا عاد الى قدر كبير من يعني المراوحه نحو المواقف السابقه والضبابيه، ويعود ذلك الى عده عوامل، منها ما يبدو انه قد اتفق عليه كل من اردوغان مع زعماء الخليج في زيارته الاخيره الى السعوديه وقطر وسواها من الدول الخليجيه. يعني هذه المؤشرات تدل على ان التركي يعيد مراجعه مواقفه، وانه ينجز نوعا من التخلي غير الصريح وغير الواضح وغير المرئي عن الروح ومضمون البيان الثلاثي الذي وقع في موسكو مع كل من الطرفين الروسي والإيراني. طبعا بالنسبة للموقف الأمريكي، لا يمكن أن نعتبر لحد الآن بالمؤشرات الظاهرة أنه متماهي مع الموقف التركي، بل تظهر عمليا أن هناك يعني مجالات للخلاف والصدام أيضا غير المرئي ما بين الموقفين. يعني وجدنا أنه بعد زيارة السيناتور ماكين إلى أنقرة وبعدها إلى السعودية، كان هناك تصريح من المصادر التركية قالت بأن يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون أكثر جدية في موضوع المناطق الآمنة، وهذا يعني أن موضوع المناطق الآمنة كما تتبناه تركيا هو ليس على ما يبدو مطابقا للشكل الذي تتحدث عنه واشنطن. أيضا هناك نوع من الخلاف الذي يبدو واضحا فيما يتعلق بالتوسع عملية درع الفرات الاحتلال التركي المصحوب بإرهابيين، والذي يرغب أردوغان في توسيعه باتجاه منبج والرقة. يبدو أيضا بشكل واضح بأن الخيار الأمريكي حول المشاركة الكاملة في هذا الموضوع مع الطرف التركي هي غير متوفرة، وحتى أنه كان هناك تصريح لوزير الدفاع التركي قال بأنه إذا لم نصل إلى تفاهم مع الأمريكيين فسنقوم بالتمدد بمفردنا، ولكن طبعا هذا خيار نظري جدا، لأن وجود ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية والدعم الأمريكي الواضح لهذه القوى يجعل من هذه المغامرة التركية محفوفة بالمخاطر، طبعا فضلا عن الموقف الواضح لكل من الجيش العربي السوري والقوى الرديفة التي تعتبر هذا التواجد هو بمثابة احتلال داعم للإرهابيين، وأيضا مما يهدد التمدد التركي بالصدام مع عدة أطراف دون أي مظلة إقليمية أو دولية. نعم، هل القوى الدولية جاهزة اليوم لدعم الحوار السوري السوري؟ سؤال نعيد تكراره في كل حوار، ما المتغيرات اليوم لنأمل بنجاح جنيف 4؟ يعني يبدو واضحا أنه هناك غياب لحراك دولي موازي يمكن أن يعطي الزخم للنقاش في موضوع جنيف. يعني عادة يكون هناك نوع من الحراك الموازي، اللقاءات المشتركة ما بين الأمريكيين والروس، ما بين الأطراف الإقليمية والدولية المختلفة. هذا الحراك الآن يغيب ولا يبدو متبلور النتائج أو واضح الرؤية. طبعا هذا يجعل من جنيف وفق قراءة العديد من الأطراف جنيف 4 هو بمثابة تأكيد على استمرار العملية أكثر من كونه طموحا نحو تحقيق اختراقات أو يعني انزياحات في التقدم نحو الأمام للحل السياسي. ولكن طبعا هذا المعطى بحد ذاته هو معطى إيجابي، لأن يعني غياب العملية بشكل كامل يعني انسداد أفق الحل السياسي والعودة إلى الحلول العسكرية فقط دون غيرها. نعم، أكيد انتصارات جيشنا في الميدان ستترك بصمة في هذا الحوار وغيره. نعود دكتور أسامة إلى ترامب وسياسته الأمريكية. كنا نذكر قبل قليل الذي ركز في حملته الانتخابية على أمرين، أولهما إقامة مناطق عازلة، والثاني محاربة داعش. اليوم نرى تغييرا جوهريا لأمريكا في النوايا والكلام، هذا ما أكده لافروف منذ فترة وجيزة منتقدا سياسة ترامب الجديدة بشأن الأزمة السورية، بقوله إنها تكملة واستمرارية لإدارة أوباما السابقة والتي تتركز على رأي وزارة الدفاع والبنتاغون المتشددة. يعني برأيكم، ما هي رؤية الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة تجاه الأزمة السورية؟ يعني طبعا هون يجب أن نلحظ متغير معين، وهو أن هناك تلويح من قبل قوى يمكن وصفها بأنها الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو المثلث الفولاذي أو المثلث الحديدي، ما يطلق عليه الأيرون تريانجل، وهو يجمع ما بين مجمعات الضغط والكونغرس والبيروقراط الحكم البيروقراطي. هذه الأطراف الثلاثة تحاول أو تخوض الآن معركة تطويع توجهات إدارة ترامب نحو التوجهات أو الاستراتيجيات المتعارف عليها والتقليدية للإدارات الأمريكية المتعاقبة. يعني إذا كان هناك نوع من الثورية في توجهات إدارة ترامب، فهناك أيضا يعني ضغوط قوية تمارس عليه لتجذيب هذه السياسة وإعادتها إلى يعني المنظور الاستعماري الإمبريالي التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا إقالة أو دفع مايكل فلين إلى الاستقالة كان واضحا بأنه يعني كان هو رسالة قوة موجهة إلى، ورسالة تحذير موجهة إلى ترامب، بأن هذه الدولة العميقة تمتلك من الأدوات القضائية والإعلامية وحتى السياسية ما يمكنها من حشر ترامب في الزاوية. يعني هناك بشكل واضح تلويح بمكارثية جديدة تستهدف أي طبقة سياسية أو مجموعة تحاول التقارب أو حل الأزمات مع الطرف الروسي. وطبعا هذا يعتمد بدرجة كبيرة على المجمع الصناعي العسكري، وهو أحد أضلاع هذا المثلث الحديدي. والمجمع الصناعي العسكري طبعا قائم، استمراره وحياته وأرباحه قائمة على يعني الصفقات الضخمة التي يشتري بها البنتاغون الأمريكي أسلحة عالية الكلفة، وليس مجرد طائرات بدون طيار وأسلحة صغيرة مخصصة لمحاربة الإرهاب. فإذا أقدمت أي إدارة على تغيير المنظور من الصدام الدولي مع الطرف الروسي، أو لنقل الـ يعني التجاذب القطبي ما بين قطبين عالميين أو أكثر طبعا، فهي لن تحظى برضا هذا المجمع الذي يريد بشكل دائم، لا يرضى بالفتات، هو يريد تصنيع أسلحة ثقيلة مكلفة عالية الكلفة إلى درجة هائلة، مثل الصواريخ الاستراتيجية وحاملات الطائرات، ويعني يريد أن يمتص قسط وافر من الموازنة الأمريكية للاستمرار والبقاء حيث يتمكن من تحقيق المرابح. نعم دكتور، لذلك عفوا تفضل. لذلك يعني الآن يجب عدم التسرع بما يظهر من حقيقة أو ما يطفو على السطح من العلاقات الروسية الأمريكية، لأنه أصبحت هناك واضح بشكل واضح هناك حساسية ما بين الطرفين تؤجل عمليا إمكانية طرح أجواء إيجابية، لأن اختبار القوة ما بين ترامب وما بين الدولة العميقة الآن هو في أعلى مستوياته. نعم طبعا يعني من الناحية الأخرى هناك مؤشرات أيضا ثانية. أولا عندما نتحدث أيضا عن تجريب سياسة ترامب، فنحن نتحدث أيضا عن دور للمستشارين الذين يعني يطرحون أفكار أكثر واقعية من الطروحات التي طرحها ترامب خلال الحملة الانتخابية. ولذلك عندما قال لافروف بأن الموقف هو شبيه أو يراوح أو يعود إلى سلبية إدارة أوباما، فهذا الأمر ليس مستغربا، لأن إدارة أوباما كانت قد وصلت إلى محصلة أو يعني أجرت تحصيلا لتوازن القوى على الساحتين الشرق أوسطية والدولية، أوصلها إلى ما كانت تتخذه من مواقف، وهذه المعادلات ستفرض نفسها على إدارة ترامب أو أي إدارة أخرى كانت ستأتي. ولذلك فالخيارات لا تبدو واسعة في هذا الإطار. من ناحية أخرى يعني علينا أن نرى في الاتجاه الآخر بأن إدارة ترامب يعني أرسلت بعض الإشارات الإيجابية غير المعلنة إنجاز التعبير، ومنها طبعا أنها وافقت على دخول الأردن على خط عملية أستانا وإرسال الخبراء بصفة مراقب. وأيضا كان هناك مؤشر طبعا وصف بأنه تقني، ولكن عمليا في السياسة لا توجد مؤشرات تقنية ليست ذات دلالة سياسية، كله سيكون محسوبا سياسيا. وهذا المؤشر هو وقف إمداد المجموعات الإرهابية بالسلاح في المناطق التي يوجد فيها صراع ما بين هذه المجموعات الإرهابية. طبعا إيقاف هذه يعني الإمدادات من السلاح علق عليه أحد قادة هذه المجموعات بأن يعني يجب يعني وفق قوله يجب أن نقرأ بأن الأجواء العالمية والإقليمية تختلف. هذا يشير إلى أن هذه المجموعات تقرأ بأن لم يعد هناك ضوء أخضر أو كرت أخضر للعمل دون حسابات مستقبلية، خاصة بعد الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري على جبهة حلب، وأيضا الآن باتجاه المواقع التي يحتلها تنظيم داعش نعم الإرهابي. نعم نعود وإياك دكتور إلى جنيف اليوم والتصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة الجديد حول إمكانية استبدال دمستورا بمندوب جديد. لماذا هذا التوقيت ونحن في جنيف 4؟ يعني طبعا أولا هناك ما يتعلق بأن المبعوث ديمستورا فشل حتى الآن رغم تطاول المدة التي بقي فيها في إحداث خرق، وهذا بشكل طبيعي يدفع الأوساط الدولية عادة إلى البحث عن رؤية جديدة وديناميكية جديدة قد يمتلكها مبعوث جديد. ولكن أتوقع أيضا بأن الأمين العام يقرأ أكثر من ديمستورا اختلاف موازين القوى الإقليمية والدولية عما كان سائدا في المرحلة المقبلة، ويبدو أنه يرى بأن ديمستورا لم يستطع التأقلم أو لم يستطع أقلمة أفكاره مع هذه التغيرات التي حدثت على المستويين الإقليمي والدولي. يبدو أيضا أن غوتيريس يريد أن يأتي بشخص جديد يلائم الإدارة الأمريكية الجديدة في إمكانية التعاطي معها وإنجاز ديناميكية جديدة تراعي المواقف المستجدة لإدارة ترامب، وهي عمليا ليست يعني متبلورة لحد الآن، ولكنها إن عاجلا أو آجلا وشيئا فشيئا ستتبلور باتجاه أكثر وضوحا. يعني زيارة تيلرسون إلى أوروبا واجتماعه مع مسؤولين أمنيين وفي الخارجية في خارجية الدول الأوروبية لم يظهر بأن الطرف الأمريكي يعني يسير كما تريد بعض الأطراف الداعمة للإرهاب، حتى بما في ذلك بعض الدول على الساحة الأوروبية. المواقف الأمريكية التي أطلقها تيلرسون لا تزال ذات سقوف منخفضة بالنسبة لداعمي الإرهاب، ولا ترضي هؤلاء للمضي قدما نحو جولة جديدة من الصراع. ولكنهم في جميع الأحوال هم يفضلون، وكما يبدو من الموقف التركي، أن لا يمضوا قدما في الحل بانتظار تبلور هذه السياسة الأمريكية بشكل واضح، علها تأتي بجديد يتيح لهم استئناف المشاريع الإرهابية التي اضطروا تحت وطأة ضربات الجيش العربي السوري والاحتواء سياسة الاحتواء الروسية دوليا إلى أن يتراجعوا عنها إلى حد ما دون أن تسحب من التداول بشكل نهائي. نعم، كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة، يعطيك ألف عافية، شكرا شكرا لوقتك. جزيلا لكم. شكرا، يعطيك العافية.